يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هذا حال من حال الكفار الذين ينكرون البعث، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. ما هي الحافرة؟ الحافرة ما يرجع الإنسان إليه، ولا يلزم أن تكون أرضا محفورة، لا، ما يرجع الإنسان إليه، لأن الإنسان لما يمشي على الأرض يحفر الأرض بقدميه، فهو يريد هل نستطيع. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني إذا متنا في وانتهينا ودفننا في قبور وتمزقنا وأكلتنا الأرض، هل من يمكن أن نعود مرة أخرى إلى الدنيا؟ هذا ما كانوا يستبعدونه، ما كانوا ينكرونه ويستبعدونه. أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا، هذا الدليل على أنها في حق الكفار، أئذا كنا عظاما نخرة. عظاما نخرة يعني بالية متمزقة، قد نخرها الزمان فتكسرت وتمزقت وتلاشت. أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. قالوا أي الكفار تلك إذن كرة خاسرة، أي رجعة لا يمكن أن تكون، وإن كانت خسرناها. فهم يستبعدون هذا اليوم، يستبعدون بعث الناس وإعادة الناس وإخراجهم من قبورهم ومجازاتهم، كل ذلك ينكرون. إذا كنا عظاما نخرة، قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم بالرد القوي المزعج، قال الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة. والزجرة هي الصيحة، يصيح، يقول زجر البعير إذا صاح عليه أو صاح به، بمعنى الصيحة. فإنما هي زجرة واحدة، صيحة، يصيح بهم إسرافيل ينفخ في البوق أو في الصور فيخرجون من الأجداث. فإنما هي زجرة واحدة، والله بيّن سبحانه وتعالى في آيات أخرى، قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أو فإذا هم قيام ينظرون، وفي آيات أخرى كثيرة تبين حالهم. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ما هي الساهرة؟ هي الأرض التي لا نوم فيها. هم كانوا ينامون على الأرض وظنوا أنهم في قبورهم نائمون، من بعثنا من مرقدنا، فقال لا نوم بعد ذلك، ما في نوم، انتهى النوم خلاص، ما ليس هنا. فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض للجزاء والحساب، للجزاء والحساب. هذا وصف دقيق عجيب يذكر بهذا اليوم العظيم الذي سيقفه كل إنسان.